تعالي خبريني عن سواليف المطر للغيم، إذا بارق خيالك مرني في وقت عصرية، وأنا جالس على جال البحر وجذب الترنيم، على ذكرك بنيت أحلامنا والناس منسية. تذكرتك على حد الشفق في حزة التعتيم، قمر والشمس راحت للمغيب ومالت الفيا، جبال بها تناظر للسحاب وتشتكي للريم. أجل سالت دموعك يا فهد من شان ريميا، تحضني تحضنين السحاب وينتشي من ناصيتك، تنادين الضباب ويقترب ويلامس يديا، احس ببردك الهادي على صدري هنا ويقيم، يدفيها الحنين المكتوي من بعد غاليه.